الذنباه بالملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ربنا يقول إنما يؤمن بآياتنا. إنما يؤمن بآياتنا يعني إنما دي هي المفروض إنها بيسموها أداة قصر، يعني في حاجة في أسلوب اسمه أسلوب القصر، ليه أدوات أسلوب القصر ده. زي مثلا تقول ما في البيت إلا أحمد، ما نجح إلا محمد، ده اسمه أسلوب قصر. أسلوب القصر ده ممكن يستعمل في أدوات كتيرة، زي اللي قلنا دلوقتي النفي والاستثناء، ما وإلا، ماشي. مثلا إن دائم إلا فعل المعروف، يعني ما دائم إلا فعل المعروف، يعني المهم. فالنفي والاستثناء ده واحد من الأساليب، من الأساليب إنما مثلا تقول إنما السعيد من أطاع ربه. فحصرنا السعادة في هذا، في طاعة الله سبحانه وبحمده. إنما السعيد من أطاع ربه، ماشي. إنما المستريح من مثلا من استغفر رب مثلا، خلاص، وهكذا. فهذا أسلوب يسمى أسلوب قصر، ومن مقاصده وأغراضه الحصر، المقصود وأغراض الحصر. فربنا يقول إنما يؤمن بآياتنا، يعني أولئك المتصفين بهذه الصفات هم فعلا مؤمنين بالآيات. أولئك المتصفين بهذه الصفات هم فعلا المؤمنين بالآيات. مين دول بقى المؤمنين بالآيات؟ زي ما قلنا احنا يعني أكيد كلنا نتمنى كده، نتمنى احنا نكون من المؤمنين بكتاب الله عز وجل. يعني هؤلاء المؤمنين بكتاب الله عز وجل لهم مقام عالي عند الله، صدقوا به قلبيا وقوليا وعمليا، يتلونه حق تلاوته، عندهم الفهم والتدبر والاتباع ليه. فهؤلاء الذين آمنوا بآيات الله سبحانه وبحمده، المفترض من صفاتهم أو ما ينبغي أن يكون فيهم مجموعة من المسائل والأمور، زي أنهم إذا ذكروا بآيات الله ذكروا بها تلا أحد على مسامعهم، سمعوها هم كده اتفاقا، هم إذا ذكروا بها خروا سجدا. طبعا ذكروا لأن سبحان الله ممكن الكلام يمر على أذن الإنسان أو تراه عينه بس لا يصل إلى قلبه، لكن التذكير ده هو لون من إحداث الذكرى في القلب. ولذلك سبحان ربي، ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن فات الذكرى. يعني لازم نفهم إن التذكير هو مش مجرد إن أنا واحد مش عارف بعرفه، أو واحد مش فايق أو مش منتبه فبحاول أخليه فايق أو منتبه. في الحقيقة التذكير أبعد من كده. التذكير ده هو يعني إحداث ذكرى في القلب وحضور للمذكور في القلب حضورا يليق به. إحداث ذكرى في القلب وحضور للمذكور في القلب حضورا يليق به. أما فهذه الطائفة من الصالحين أو المؤمنين إذا ذكروا بآيات الله سبحانه وبحمده خروا سجدا. برضو زي الموقف اللي مر علينا، إن هم في الحقيقة من فرط انفعالهم وتفاعلهم مع كتاب الله سبحانه وبحمده إنهم بيخروا سجدا. يعني زي ما قلنا هم عندهم الدوائر التأثر الثلاثة، عندهم التأثر القلبي، وعندهم التأثر النفسي اللي هو البكاء، وعندهم التأثر الجسدي اللي هو السجود أو القشعريرة أو غيره، بس هنا هو السجود. يذكر بآيات ربهم خروا سجدا، يعني من فرط تأثرهم وانفعالهم مع هذه الآيات يخرون سجدا. يعني سبحان الله، المعنى اللي هو بتاع لما نسمع كده عن سجدة، أو نسمع سجدة من سجدة التلاوة ويستحضر الواحد منا يعني معناها، وفي نفس الوقت برضه يستحضر موالاة ربه ومغايضة عدوه اللي هو الشيطان. تمام. فحينها احنا بنمارس هذه العبادة انفعالا، يعني دايما نقول شتان ما بين الصدق والانفعال وما بين الكذب او التصنع والافتعال. فهذه الاشياء معظمها بيكون كده. مهم، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله اكبر. فاكرين احنا كنا قلنا كلمنا عن التسبيح في المرات الماضيه، وقلنا التسبيح ده تبعيد خلاص، وقلنا هو هو هو تجريد ومشتمل على تمجيد، وقلنا ان هو تنزيه وتقديس، وقلنا يعني اكمل التسبيح ما قرن بالحمد، اكمل التسبيح ما قرن بالحمد، لان اصلا سبحان الله وحدها من احب الكلمات الى الله، والحمد لله وحدها من احب الكلمات الى الله، وسبحان الله بحمده احب الكلمات الى الله. يعني لما تجمع بقى سبحان الله الى الحمد لله، لا ده بيبقى ليها فيها معاني تاني عظيمه جدا وفيها معاني خطيره جدا. اتمنى يرجع اليها في كتاب سوره العصر، كتاب سوره العصر، كتاب سوره النصر، عذرا، كتاب سوره النصر، مش عارف هو مش حاضر امامي الان. ايه بعد كيف نسعد بسورة النصر؟ هذا الكتاب ماشي، من الكتب المهمة جدا، لأنه بيتكلم عن يعني مسألة واجبات ما بعد النصر، ما بعد الإنجاز، ويعني اللي ينبغي علي أو يجب علي لما ربنا يكرمني بحاجة أو ينجز لي شيء أو ييسر لي شيء. فالحقيقة هو كتاب مفيد جدا في هذا الباب، لأن كتير مننا بيعمل حاجة كويس وينجح فيها، وبعد كده للأسف الشديد ما بيكملش. إيه السبب إنه ما كملش؟ أو هو يبقى في حاجة عملها مرة ونفسه يعملها تاني بس مش عارف يعملها خالص، يعني إيه فترة مش عارف يعملها خالص، كلنا بيحاول يعملها مش عارف يعملها. يعني حاجات مهمة الحياة فيما ينجزه المرء. في الكتاب ده طبعا احنا كلمنا عن الاقتران بين التسبيح والتحميد وفضلهما، يعني قد ايه التسبيح والتحميد حاجة عظيمة جدا. وقلنا من الحاجات اللي قلناها برضو مسألة معنى التسبيح والتحميد اصلا، معنى التسبيح والتحميد يعني معنى سبحان الله وبحمده. سبحان الله لوحدها عرفناها، والحمد لله وحدها برضو معروفة، يعني قلنا الالف واللام اللي هي في الحمد دي بنقول دايما انها للإطلاق والاستغراق والاستحقاق. بس احنا عندنا سبحان الله وبحمده، يعني هنا في الحمد بس. وقلنا الحمد ده لو تذكروا لما اتكلمنا عن الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، وكان في الموسم ده برضو، ان احنا قلنا الحمد ده يعني هو لما نبصله من زاوية هو في الجملة افضل من الشكر. الحمد في الجملة افضل من الشكر، لان الحمد هو لو صح التعبير هو شكر لساني وشكر قلبي، شكر لساني وقلبي. ولذلك هو هذا الحمد بيقوله ان هو من ناحية المتعلق هو مش مرتبط بمتعلق، يعني انا سواء ربنا احدث لي نعمة ولا ما احدثيش نعمة، انا اشكره دائما قلبيا ولسانيا اللي اسمه الحمد. وهذا الشكر مني له سبحانه بحمده، لأن يعني أنا ما لا أعلمه من إكرامه لي أكثر مما أعلمه، ماشي. وفي نفس الوقت إن يعني فضائله سبحانه أو يعني إكرامه لي سبحانه بحمده يعني سبحان الله لا أحصيه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا الشكر اللساني اللي هو الحمد لله الخارج من القلب اصلا، القلب المفعم بتعظيم الرب والمفعم بالعرفان اللي رب سبحانه بحمده بالفضل وبالشعور بعدم الاستحقاق، هذا الحمد سبحان الله ما بيرتبطش بقى بمنع او عطاء، ما بيرتبطش بسراء ولا ضراء. النبي اذا كان ياتي ما يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فاذا اتاه ما يعني ما لا يسره قال الحمد لله على كل حال. فربنا سبحانه بحمده محمود، محمود على كل الافعال على كل الاحوال. لأن فعلا الإنسان لما يتأمل كل قضاء الله خير، ولما الإنسان يتأمل إن لو هيربط بقى حمد ربنا بإن ربنا أحدث نعمة ولا ما أحدثش نعمة، إحنا أصلا كده كده يعني نرفل في ثوب نعم الله سبحانه بحمده. يعني إحنا ربنا سبحانه بحمده كما قال أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فهذا الحمد هو مستوى جميل ورائع من الشكر. وربي يحب الحمد، ربي يحب الحمد سبحانه بحمده، ويحب من العبد أن يحمده. ده كده سريع يعني مسألة الحمد ومسألة التسبيح. احنا كنا كلمنا على التسبيح قبل كده، حاول بس نشوف معنى يعني سبحان الله بحمده او الاثنين على بعض كده معناهم ايه. عندك انا اقول لكم الصفحة بالضبط في الكتاب عشان خاطر حد يرجع لها. في صفحة 46 يا جماعة، 46 خلاص. فسبح بحمد ربك واستغفره. أنا جد في كلمة بحمد وفي الباء في قوله بحمد قولان، أحدهما أنها للمصاحبة، فالحمد مضاف إلى المفعول أي فسبح حامدا له، والمعنى اجمع بين تسبيحي وهو تنزيه عما يليق به من النقاص، وبين تحميدي وهو إثبات ما يليق به من المحامد. والثاني أنها للاستعانة أي سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود. سبحه بما حمد به نفسه إذ ليس كل تسبيح بمحمود. والكلام ده موجود في تفسير سورة النصر لابن رجب رحمه الله. والتسبيح والحمد يكونان على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوة حراس لدينه، وعلى ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصر لدينه لا غيره من الأشياء. طيب وتلاقوا برضه في نفس الصفحة ليه احنا بنقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك او فسبح بحمد ربك، يعني ليه ده مش غيره. يعني هنا في كلام نفيس امام النووي بيقول وقوله وبحمدك اي وبحمدك سبحتك، معناه بتوفيقك وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي. ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى وأن كل الأفعال له. وقال القرطبي ويظهر وجه آخر وهو إبقاء معنى الحمد على أصله، وتكون الباء باء السببية، ويكون معناه بسبب أنك موصوف بصفات الكمال والجلال، سبحك المسبحون وعظمك المعظمون. طيب خلونا نبدأ كده من كلام الإمام النووي وكلام الإمام القرطبي عشان كلام لطيف. النهارده لما انا اقول سبحان الله وبحمده، ما اقول ربي سبحانه وبحمده، ماشي؟ ايه معنى سبحانه وبحمده؟ سبحانه لوحده عرفناه، والحمد لله لوحده عرفناه. الباء دي بقى ايه؟ ايه الباء دي؟ الباء دي جايه منين او بتفيد ايه؟ الامام النووي بيقول معناها لما اقول سبحانك وبحمدك اي وبحمدك سبحتك، يعني يا رب سبحانك وانا يعني بتوفيقك ليا وهدايتك ليا سبحتك، لولا ان انت وفقتني ما كنتش سبحتك. فمعنى عظيم جدا جدا. يعني معنى ايه؟ معنى شكر لله على انه هو وفقني لتسبيحه، يعني اعتراف بالنعمه دي، شكر لله انه وفقني لتسبيحه. لو سبحانك وبحمدك، واضحه دي؟ يبقى سبحانك وبحمدك اي وبحمدك سبحتك، سبحانك وبحمدك أو سبحانه وبحمده أي وبحمده سبحته. يعني فهذا إيه؟ فهذا اعتراف مني بهذه النعمة، إن أنا لولا إن ربنا هداني ووفقني أنا ما كنتش أسبحه أصلا. تمام؟ ده معنى الأول ومعنى لطيف جدا. معنى تاني ذكره الإمام القرطبي وهو بسبب أنك موصوف بصفات الكمال والجلال سبحك المسبحون. يعني سبحانك لأنك محمود، سبحانك لأنك إيه؟ لك الحمد. يعني زي ما قال كده الإمام القرطبي رحمه الله، ان انت سبحك المسبحون، يبقى هنا العكس بقى، سبحك المسبحون لانك محمود. يبقى لما اقول سبحانك بحمدك الاولى، معناها ان انا بقول يا رب يا رب انا لولا فضلك وكرمك انا ما كنتش اقدر اسبحك اصلا، فانا بشكرك على انك وفقتني اسبحك. جميل. معنى التاني اللي هو يا رب انا بسبحك على حاجات كتير، بس من اهم الحاجات اللي بسبحك عليها ان انت اصلا يعني مستحق للحمد. ليه؟ لان ليك صفات الجلال والكمال والجمال. خلاص. طيب المعنى التاني، المعنى التالت بقى اللي هو المعنى المتبادر الى الذهن، سبحانك وبحمدك، يعني ايه؟ يعني سبحانك ويصاحب اسبحك ويصاحب تسبيحي لك اني احمدك. ده معنى المصاحبه. خلاص. اسبحك ويصاحب تسبيحي لك اني احمدك، جامع بين الاثنين، يعني زي ما قلنا ده يكون في التجديد وده يكون في الايه؟ التمجيد. طيب في معنى برضو اشير اليه عند ابن رجب رحمه الله، وهو انها تكون للاستعانه، يعني سبحه بما حمد به نفسه اذ ليس كله تسبيحا بمحمود، الاستعانه. يعني ان انا اقول بحمدك استعين على تسبيحك، بحمدك استعين على تسبيحك. ماشي. الباقي دي الاستعانه، زي بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. ابدا مستعينا بك باسمك. خلاص. فهنا بحمدك استعين على تسبيحك، بحمدك استعين على تسبيحك. طيب انا عارف الناس ممكن تكون لخبطت مني، حاول الم لكم الدنيا دلوقتي يا جماعه. نقولها ازاي؟ طيب خلينا نعتبر ان الريموت ده مثلا هو التسبيح، ده سبحانك وده بحمدك. فالمعنى الاول البسيط خالص اللي هو ايه؟ اللي هو معنى انا الباء دي تكون للمصاحبه، وفي سبحان وسبحانك وهنا في بحمدك، في باء هنا في النص. فخلينا تبسيطا برضو تقريبا للمساله، فنقول ان سبحانك الباء دي للمصاحبه، يعني انا اسبحك واقرن بتسبيحي حمدك، بس للمصاحبه او الاقتران. خلاص كده. يبقى الجمع بين التسبيح والتحميد، ودي حاجه عظيمه، بدل ما اقول سبحان الله والحمد لله فبقولها سبحانك وبحمدك. خلاص. وده زي ما قلنا حاجه عظيمه جدا. هنا التجريد، تسبيح فيه التجريد، فيه التنزيه، فيه التبعيد، فيه التقديس. انما الحمد فيه التمجيد، فيه التعظيم. خلاص. ودول يعني لما يجمعوا تبقى حاجه عظيمه جدا، يعني دول قطبي راح التوحيد اصلا. طيب ده كده القول الاول، واعتقد ده سهل ما فيهوش مشكله. نروح بقى للقول الثاني. القول الثاني ان انا اللي هو ذكر عند ابن رجب، يعني انا في هنا كده سبحانك وبحمدك، يعني الباء دي بقى معناها استعينه بحمدي لك على تسبيحك، استعينه بحمدي لك على تسبيحك. ماشي. يعني انا يا رب اسبحك وانا مستعين بحمدك، يعني استعينه بحمدي لك على تسبيحك. دي سهله كده. طيب نروح بقى للمعنى الثالث اللي ذكره الامام النووي رحمه الله. وطبعا المعنى بتاع القرطبي ممكن يتضم لحاجه من الحاجات دي، بس هنقول واحده عشان هو لطيف. معنى كلام بقى الامام النووي ان هو يقول ايه؟ يقول بحمدك سبحتك. هو هنا في الحقيقه مش معناه استعين بحمدك على تسبيحك، لا، ده انا بشكرك على انك وفقتني لتسبيحك، فلولا توفيقك انا ما كنتش اسبحك. وده معنى نفيس جدا في الحقيقه. يبقى هنا الباء دي هي مش ما يعني ايوه، ان انا مش معناه ان انا استعين بحمدك على تسبيحك، استعين بحمدك على تسبيحي. هي داخلة فيها، إنما فيها بقى معنى إضافي اللي هو إيه؟ لولاك أنت سبحانك بحمدك ما استطعت أن أسبحك، لولاك ما سبحتك. ده معنى جميل، وهو قريب من معنى السببية. طيب معنى الرابع بقى اللي عند الإمام القرطبي. الإمام القرطبي بيشوف بقى غير كده، يعني هنيجي بقى من هنا من قدام، سبحانك وبحمدك يعني ما سبحتك إلا لأنك مستحق لإيه؟ لأن تسبح، لأنك محمود، لأنك محمود. أو المعنى إن أنا أقول يا ربي أنا أسبحك على أشياء كثيرة، من أهمها إنك محمود. شيء من أهمها إنك إيه؟ محمود. فهنا الكلام جاي من هنا، خلاص. طيب حاول أدي مثال يوضح المسألة. مثلا لما أقول إن أنا مثلا أقول أنا اشتريت يعني جهاز كمبيوتر واشتريت جهاز كمبيوتر وهاتف محمول. طيب كده يبقى أنا اشتريت اتنين، خلاص. طيب بيقول كده اشتريت اتنين اللي هو معنى الاقتراء. طيب يبقى الباء هنا تبقى للمصاحبة والاقتراء. طيب ممكن أقول إن أنا اشتريته، خلاص اشتريته هاتفا خلاص بالجهاز الحاسب الآلي أو باللابتوب بتاعي. إذن هنا أنا بواسطة أو بسبب اللابتوب أنا اشتريت الهاتف، أو اشتريت الهاتف ماشي باللابتوب، يعني بواسطة اللابتوب أو مستعينا به أنا اشتريت الهاتف، لأن أنا مثلا دخلت في مقايضة بعته وعملت ده. وده معنى الاستعانة، اللي هو أنا بحمدك استعنت على تسبيحك، بحمدك استعنت على تسبيح. طيب معنى الثالث اللي هو إن أنا أقول لولا وجود اللابتوب ما استطعت شراء الهاتف، اللي هو لولا حمدك، يعني لولاك أنا ما استطعت أن أسبحك، اللي هو بحمدك أسبحك، لولاك ما استطعت أن أسبحك ولا أنا أعبدك. ده كلام الإمام النووي. المعنى الرابع لو أنا قلت النهاردة أنا هذا الهاتف المحمول، خلاص اللي هو تم شراؤه، هذا الهاتف المحمول أنا مثلا أستعمله في أبواب عدة، ومن أبرزها مثلا إصلاح أشياء تخص اللابتوب، اللي هو أنا يا ربي أسبحك على أشياء كثيرة، ومن أبرزها إنك حميد ومستحق الحمد. ده كلام الإمام القرطبي. وعندك صفات العظمة والجلال والكمال، تمام. ده معنى سبحانك وبحمدك. الخلاصة يا جماعة، أنا برضو زي ما بقول أحيانا بذكر التفاصيل، بس ما محبش إنها تذهلنا أو تشغلنا عن الأصول. اللي ببساطة إن أنا لما بقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أو لما بقول سبحانك وبحمدك، أنا بجمع بين حاجتين، بجمع بين التنزيه والتجريد والتبعيد والتقديس، خلاص، وبجمع مع التمجيد، إن أنا أمجد الله سبحانه بحمد. ودي كلمت عنها أنا في درس بتاع التسبيح، إن كلام يغني عن إعادته هنا، إن أنا بجمع بين الاثنين دول. إن أنا بقول له يا رب أنا مش بس يا رب أنا يعني أسبحك، أنا يا رب أسبحك وأحمدك، أنا يا رب مش بس أنزهك عن كل نقيصة. لو تذكره لما مثلا حد يقعد يكلمك يقول لك فلان ده على فكرة شكله مش مظبوط، تقول له لو سمحت، أو مثلا زي ما قلنا كده ولدي يتكلم على مثلا بابا قدام مامته، فتقول له اخرس قطع لسانك كده، هي نزهته عن الكلام ده. أنت أصلا ما تعرفش باباك، ده باباك بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل. يقول الولد يقول مثلا ابنه أو بنته اخرس قطع لسانك، أنت ما تعرفش أمك بتعملت وودت وجابت وعملت. يبقى هنا ده ايه؟ هو تنزيه وتبعيد وتمجيد في نفس الايه، في نفس الوقت. ودي حاجه عظيمه جدا. خلاص الانسان ممكن ينفي عن حد حاجه وخلاص. ان كان شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ان النفي المجرد ليس بمدح، يعني لما تقول فلان مش بخيل، بس انت مش معناك قلت انه كريم. واضح؟ انت بتقول مش بخيل مش معناك قلت انه كريم، ماشي. لذلك لما ربنا سبحانه بحمده بينفي عنه حاجه بتنفى لإثبات كمال الضد. يعني ربنا مثلا لما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، مش عشان يقول لنا انه لا ينام او يقول لنا ان هو قيوم، لا ده ليثبت كمال القيومية اللي هو كمال الضد، كمال الضد خلاص. ما ربنا يقول وما مسنا من لغوب من تعب ونصب ان التعب، فمش ربنا مش بيقولها عشان ينفع نفسه ان هو مسه التعب، ولا يثبت لنفسه كمال القوة والقدرة، لا يثبت نفسه القوة والقدرة عذرا، وإنما يثبت نفسه كمال القوة والقدرة. ولذلك حتى من ناحية الصيغة البنائية ذاتها للكلام بتبقى سبحان الله صياغة عجيبة، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، تمام. فالشاهد يعني الخلاصة إن أنا النهاردة بقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أو أقول سبحان الله بحمدي، أنا كأني بقول يا رب أنا أجردك وأمجدك، يا رب أنا أبعد عنك وأجرد اعتقادي فيك من أي يعني شيء فيه نقص أو فيه خلل أو كده، وأمجدك يا رب تمجيدا تاما، حاجة عظيمة جدا جدا، تمام. وربنا يحبها سبحانه بحمد، يعني ربنا في لما العبد يقول مالك يوم الدين، ربنا يقول مجدني عبدي خلاص. وفي الحديث ومجد الله بما هو اهله، في بما هو اهله سبحانه بحمد، فالمهم تمجيد الرب ومن اسماء ربنا المجيد اصلا. فالمهم الشاهد ان انت لما تقول سبحان الله بحمده تبقى ده قصدك. او كمان بقى اضيف لها قصد تاني جميل، ايه القصد الجميل؟ اللي هو يا رب انا لولا توفيقك ليا واكرامك ليا ما سبحتك اصلا، يعني بحمدك سبحتك ولا عبدتك ولا اطعتك. طيب ضيف لها معنى جميل تاني يكون حاسه حضرتك في قلبك، ايه المعنى اللي حاسه في قلبك؟ اللي هو يا رب انا يعني اسبحك واعبدك واشكرك واستعين بحمدي ليك على انك تزيدني ليك تسبيح وعباده، لانه اذ اذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم، فانا بستعين بشكري ليك وحمدي ليك ده على انك تيسر لي تسبيح غير من ابو الطه. او تضيف معنى رابع بقى جميل، انك تقول رب فوق كل ده كمان انا من اكتر الحاجات اللي انا يعني انزهك فيها واقدسك فيها هي صفات جلالك وكمالك وكونك محمود، وكونك محمود سبحانه بحمده. احنا قلنا من اسماء ربنا سبحانه وبحمده الحميد، الحميد الذي يستحق الحمد وان يحمد وان لم يحمده احد، نغني عن حمد الحامدين، المستحق الحمد استحقاقا كاملا وإن لم يحمده أحد. والمعنى الآخر أنه هو المحمود حمدا لم يحمده أحد، يسبح السماوات والسماء والأرض ما فينه مش إلا يسبح بحمده ولا تفقون تسبيحه، يعني محمود حمدا لم يحمده أحد. فسبحان الله هو مستحق الحمد وإن لم يحمده أحد، ده المعنى الأول. والمحمود حمدا لم يحمده أحد، يعني لم يحمد احد مثله قط سبحانه بحمده. طيب فالشاهد ده معنى سبحوا بحمد ربي. ولذلك شوفوا احنا امام مجموعه من فقهاء التواصل مع الله لو صح التعبير، مجموعه من الناس اللي هي مش مجرد ناس عارفه كلامه خلاص، لا يعني هم هذا تفاعلهم وهذا انفعالهم، سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. سبح بحمد ربك، يعني في الكتاب هنا في كتاب سورة العصر هنجد في الحقيقة كلام لطيف جدا عن التسبيح، وهتلاقوا بقى المطالبة بالتحميد دون الشكر وغيرها، بس هتلاقوا كلام لطيف حوالين مسألة التسبيح سبحان الله بحمده. لماذا سبحان الله بحمده؟ يعني شوفوا مثلا انا اذكر لكم بس بعض النصوص، يعني عذرا يعني اللي هي تخص سبحان الله وبحمده بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على لساني ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني هذه الفوز محبة الرحمن تثقيل الميزان احب الكلام الى الله. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الكلام احب الله عز وجل؟ قال ما اصطفاه الله لملائكته او ما اصطفاه لملائكته سبحان الله وبحمده ثلاثا تقوله، يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده احب الكلام الى الله عز وجل في حديث سيدنا ابو ذر. وطبعا عندنا برضو كلمتين خفيفتين على لساني ثقيلتين في الميزان حبتين الرحمن. تخيل حضرتك انك الكلمتين دول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ان سبحان الله بحمد دي بتثقل ميزان حضرتك، تيجي يوم القيامه تلاقيها ثقيله جدا في الميزان، لا ثقيله جدا في الميزان، ورغم انها سبحان الله خفيفه على اللسان وحبيبه الى الرحمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الكلام الى الله، ان احب الكلام الى الله. المره دي بقى النبي ما سئلش، قال مباشره ان احب الكلام الى الله ان يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. والحديث عند النسائي وصححه الشيخ في الصحيح، ان احب الكلام الى الله ان يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك، برضو نفس اللي فات بس يضاف اليها وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. تمام. كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال من هاله الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يقاتله فليكثر من أن يقول سبحان الله وبحمده، فإن أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله عز وجل. يا الله عجم، حاجة عظيمة جدا يا جماعة، حاجة عظيمة جدا، حزين إن احنا غفلين عن كده. من هاله الليل أن يكابده، يعني إنسان مقصر في قيام الليل ومش قادر ينتظم فيه، وبخل بالمال أن ينفقه، مقصر في النفقات ومش قادر ينتظم عليه، وجابنا عن العدو أن يقاتله، يعني بالنسبة للجهاد المستحب هو يعني قصر في هذا الجهاد. تخيلوا حاجة تجبر التقصير اللي في قيام الليل والإنفاق والجهاد، إيه العظمة دي؟ النبي يقول فليكثر أن يقول سبحان الله وبحمده، فإن أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله. يا الله، يعني لو واحد كده جايب جبل ذهب وفضة، تخيلوا جبل ذهب وفضة وينفقه في سبيل الله، سبحان الله وبحمده أحب إلى الله من ذلك. وطبعا محدش يقول طب إزاي، يعني هو ربنا بيحب كده، احنا مالنا. والحديث عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والرواية الأولى موجودة عند الترمذي والبزار وصحيح الترغيب والترهيب، والرواية الثانية موجودة في الصحيحين البخاري ومسلم. ومن الشاهد يعني شوفوا العظمة إن الواحد فينا، يعني سبحان الله الواحد يشتري شجرة في الدنيا بقد إيه، يشتري نخلة في الدنيا بقد إيه. تخيلوا بقى مثلا الإنسان يبقى ليه نخلة في الجنة، ساقها عاملة إزاي وأوراقها عاملة إزاي فبإيه سبحان الله وبحمده. بس زي ما قلنا يبقى حاضر في قلبه المعاني اللي احنا بنحكيها دلوقتي، يبقاش مجرد كلام بيقوله خلاص، لأن كل ما حضرت المعاني دي في قلبه أكتر كل ما الإنسان كان ينفعه أكتر. بل بقى شوفوا، ايوه ده حد يقول اللهم صل على النبي، حاجه عظيمه جدا دي، من احب الكلام الى الله وبتثقل ميزاننا وبتغرس لنا نخله في الجنه وبتعوض خسائرنا وتجبر تقصيرنا. لا ده فيما هو اجمل كمان بقى. طب بالنسبه بقى للذنوب والحاجات دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. الله اكبر، يا الله، وان كانت مثل زبد البحر. انتوا متخيلين يعني مين يفرط في دي؟ ان 100 مره الواحد قالها تحط خطاياه وان كانت من فئه زبد البحر، فوالله لا يقصر في ذلك الا مغبون. بل بقى حتى في الاستعمالات العاديه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، فقال في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، وقال في مجلس ذكر كانت كفاره له. حاجه عظيمه بقى ان انت قاعد دلوقتي مع حد او في مجلس وجيت في الاخر قلت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وجيت قلت كده. طيب انت لو كان المجلس ده مجلس ذكر وطاعه يبقى كالطابع يطبع عليه، يعني ختم يختم عليه يخليه ارجى للقبول. الله. ولو كان مجلس لغو تبقى كفار المجلس ده. كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان سيدنا نوح، الحديث عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط، قال سيدنا نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية أمرك بثنتين وأنهاك عن الثنتين. حب يوصي ابنه فقال له أنا همرك بحاجتين وأنهاك عن حاجتين، وأمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في لو وضعنا في كفة عذرا وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. يعني بقول له لا إله إلا الله دي حاجة عظيمة الأجر والأثر والخير والبر. طيب دي أول حاجة وصاها بيه لا إله إلا الله، دي أول حاجة وصاها بيه. والتانية وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، الله أكبر. دي حاجة في منتهى الأهمية، دي مفتاح خير ورزق وبركة ووصال واتصال في منتهى العظمة، الحاجات العظيمة أوي في في في في وصال أو وصل العبد بالرب. إحنا بنقول الوصل بالله سبحانه وبحمده إما من خلال إقامة كتاب الله أو من خلال إقامة الصلاة، والاثنين في الحقيقة هم حياتهم من هو ذكر الله. فإحنا لو يعني لو العبد فعلا أقام كتاب الله أقام الصلاة وكان حريص على الذكر كده، إحنا كان عندنا دورة اسمها تدبر الأذكار، مش عارف أعتقد مرفوع على الإنترنت، يعني ممكن نعود لها، لأن الحقيقة موضوع الأذكار ده في منتهى الأهمية. طبعا بقى فضلا عن حاجات كتيرة سبحان الله لوحده والحمد لله لوحده وغيرها يعني من الأشياء، أنا بس حبيت أشير إشارات وأقول المحل. فأولئك الفقهاء يعني من الصالحين المؤمنين بالآيات، من صور تفاعلهم معها أنهم يسبحون بحمد ربه وسبحان الله. وقلنا هذا سبحان الله بحمده ده إيه؟ أنا الحقيقة شخصية من ساعة ما الواحد عرف فضل سبحان الله بحمده للدرجة دي، الواحد حتى بقى بيقول مولانا سبحانه وبحمده، ربي سبحانه وبحمده، يا ربنا بيحب كلمة بالشكل ده وليها الآثار النافعة دي والبركات الكبيرة دي، الواحد ما لما يثني على ربنا ما يقولهاش. فالشاهد يعني اللي أقصده إن هذه الكلمة العظيمة اللي بيتجلى فيها إيه بقى؟ هو ده الحقيقة صورة من صور التفاعل. يعني صورة من صور التفاعل، أنا واحد عرفت الله، أنا كإنسان عندي أن لا من العنوات الأثار اللي مخليني أنا أشهد له بذلك، أقر له بذلك إنه سبوح حميد سبحانه بحمده، إن أنا فعلا أقوم بهذه العبادة اللي هي في حياتها عبادة. يعني هو هنا لما نيجي نبص على سبحان الله بحمده هي أو سبح بحمد ربهم، هنبص لها من زاوية هنلاقيها إن هو إقرار منهم بأشياء وتعبد لله بالذكر، ودي حاجة عظيمة داخل معنا في التعبد البناء. لكن برضو من زاوية أخرى هذا الثناء على الله سبحانه بحمده هو طلب من الله، بس طلب غير إيه؟ غير مباشر. لذلك كما نلاحظ يعني سبحان الله هذه الكلمة العظيمة ربنا يغفر بها الذنوب والسيئات، وربنا يرفع بها الدرجات ويفتح بها أبواب كثيرة من أبواب الخيرات سبحان الله. فهي طلب في الحقيقة، وطلب اللي تم استثمار فيه الإيه؟ استثمار إيمان العبد بالله ربا فيه، ماشي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه فسبح حمد ربك واستغفر كان يقول في ركوعه في سجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر. والانسان بيستعملها في قبل ما في المجالس بتاعته قبل ما يقوم وغيرها من الايه من الاشياء. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بيستعملها كمان قبل بعد ما بينتهي من قراءه القران، اي قراءه قران او اي ذكر او غيره، بدل ما الناس تقول صدق الله العظيم وغيرها، وطبعا اكيد هو صدق الله العظيم ومعنى الكلمه جميل، لكن اللي اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كمان في حديث في استنى ايش هتلاقوا في كتاب برضه حاجات من سوره النصر، او هتلاقوا في كتاب سوره النصر المعامل، اللي الحقيقه اللي مذكور يعني ان النبي كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، كان بينهي يعني كان بينهي قراءته القران بذلك، وده حديث في استنى ايش. ودي حاجة للأسف سنة مهجورة عند الناس يعني. فالأقصد هذه الكلمة العظيمة كلمة لها فضل كبير وأجر جزيل، والعبد ما ينبغي أن يفوتها أبدا، وهي ترجمة عملية، ترجمة عملية لإيماننا بالربوبية، ترجمة عملية لإيماننا بالربوبية، أننا فعلا أنزه الله في ربوبيته عن كل نقيصة ومجده سبحانه بحمده، يعني ربي مستحق للمجد جل جلاله قدس اسمه. فكذلك يفعلون كان فعال منهم، يعني سبحوا بحمد ربهم خرجوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، دي مهمة جدا جدا، يعني اللي يعرف ربنا يتواضع يخبت أصلا وهم لا يستكبرون. المفروض القرآن كده، يعني القرآن ما يخرجش متكبرين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ما رزقناهم ينفقون. شوف الحاجة العظيمة بقى كمان ان هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني كناية عن قيامهم الليل، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يعني برضو هما يدعون، يعني تيجي احنا بمعنى يعبدون تيجي بمعنى يدعون هنا، ان هما عندهم الخوف والطمع، زي ما قلنا ان انت اللي يعرف الله ربا مش بس ايه يطمع فيه ويرجوه ويتمنى، برضو يخاف منه يخشى برضو، هذا الجناح مهم جدا. ومما رزقناهم ايه ينفقون، يعني احنا حاجة رائعة من الناس هنا، احنا من الناس عندهم هذا الايه الانفاق وعندهم هذا الجهد في قيام الليل والتعبد والعبادة. ربي يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله العظيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ويقول فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يقول إن هو مش يسوي أبدا مع حد تاني، وإنه مش يسوي ده مع حد تاني. ويقول أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا منهم، وإن شاء الله نبقى نوصل رحلتنا مع المواطن الأخرى. معلش يعني سامحوني بس المرهق شوية. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الزنب ذا الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل.